ما فيش صفحات من اللي هي في مصر دي مفتوحة، يعني بدليل في يعني ربط في حكم هنا وفي ربط وفي طرق لقفل الصفحات اللي هي مش مرغوب فيها. احنا تكلمنا عن كذا ابو خالد الحلقة الماضية، وسنتكلم ان شاء الله الان الحلقة هذه عن واجب المسؤولين والحكومات ان شاء الله بإذن الله. انا بقول لحضرتك كده يعني على مدى علمي يعني. لا حقيقة إن شاء الله فطور الحماية بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير. شكرا شكرا يا مفتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم نصر من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم إن شاء الله. أهلا وسهلا تفضلي. الله يبارك في الشيخ صابر ويكفوا من إنسان إن شاء الله. اللهم آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. يا شيخ من فضلك انصحني لله، أريد أن أستخدم الإنترنت في بيتي. نعم. بعد ما هناك عدة مواقع مهمة جدا مثل الطريق إلى الله، قرآن أونلاين، فهل ماذا تنصحني؟ هل وعندي أطفال هل أستخدمه أو وراء من الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله كل خير. طيب شكرا جزيلا شكرا جزيلا. طيب نشوف أستاذ أحمد. طيب مستعجل؟ يلا. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم استاذ احمد. ازي حضرتك يا جمال؟ اهلا وسهلا اتفضل يا فندم. منور الشاشه يا فندم. الله يكرم حضرتك. احنا عايزين نحييك على البرنامج الجميل ده ونحيي الشيخ محمد الصاوي. الله يحييك. ده بوجود الشيخ الصاوي. بوجه التحيه للاستاذ الكبير. جزاك الله خير. طيب احيي الظاهر جميع الفريق. ربنا يكرمه طبعا. نعود دكتور نعود شيخنا في مسألة الأسرة، توجيهات الأسرة والسلوكات. يعني من أهم النقاط المهمة، أحيانا بعض الآباء والأمهات يقولوا كيف نعين أبناءنا على مراقبة الله عز وجل. تمام. نقول أولا بزرع فيهم معاني حب الله سبحانه وتعالى، معاني أسماء الله وصفاته. اعلم يا ابني أن الله سميع، واعلم يا بني أن الله بصير، واعلم يا بنيتي أن الله سميع وأن الله بصير، راقبوا الله واعلموا أن الله جل وعلا هو الذي أعطاكم هذه الصحة لتدخلوا إلى المواقع وتنظروا وتتصفحوا، فلا تدخلوا إلا على ما يرضي الله عز وجل. نعم. ثم نأتي إلى الخطوات العملية، يعني لا تجعل لابنك في غرفة الخاصة جهاز لوحده ولا لابنتك، اجعل الجهاز في الصالة في المنزل في مكان واضح مكشوف، حتى لا يؤز الشيطان هذا الشاب المراهق وهذه الفتاة المراهقة أن تعصي الله سبحانه وتعالى أو أن يعصي الله عز وجل. قال لك دلوقتي تحدي من الشباب أخواننا الشباب أو الفتيات. لا. ما أنا مش هعرف أقعد في الصالة، مش هعرف أتفرج وأعرف أتتبع كده المواقع سواء حلوة أو وحشة. لا ما هو ده اللي احنا عاوزينه. ان انت ما تعرفش انك تخش على مواقع. نعم. هنقول له كده ان احنا اللي عاوزين. ان انت ما تخشش على المواقع الوحش. تمام. لا نريدك ان تعصي الله، عشان كده حطينا الكمبيوتر في الصالة. ليست المسألة حياز أو ملكية، يعني ليست المسألة أن أنمي في ذات ابني أو في قلب ابني أنه مالك الكمبيوتر وأن عنده كمبيوتر خاص به في غرفته. يعني الملكية هذه جزء بسيط من الرغبات التي تكون عند الشباب. نعم. لكن هناك جزء أكبر ومصلحة أعظم، وهي مصلحة طاعة الله والبعد عن المعاصي. فما الضرر إذا كان الكمبيوتر بمالك وملكك ولكنه في مكان عام الجميع يشاهد والجميع يتصفح والجميع يستفيد؟ وكما قالت أخت في الجزائر عندها أولاد وعندها أسرة والجميع يدخل على موقع مثلا قرآن أونلاين موقع أو الطريق الموقع الاستعمال جميل. نعم. يستفيد ويتصفح ويقرأ ويطلع ويحفظ ويشارك ويدخل إلى المنتديات ويكتب دون عصيان لله سبحانه وتعالى. نعم. هذه نقطة مهمة، مراقبة الأسرة تكون أحيانا بأمر بسيط، تغيير مكان الجهاز، تغيير مكان الكمبيوتر. ثم يعني بعض الآباء عنده وعي، بعض الشباب فتك وحده يبدأ يخفي بعض الملفات، فيدخل الأب على المحفوظات. نعم. الهيستوري وينظر ماذا عندك، ماذا تحتفظ، ما هي الصفحات التي دخلت عليها، كيف لك أن تفعل ذلك. هذا ليس عيبا وليس يعني خللا أن يفعل هذا الأب هذه الأشياء، وإن كان فيها سيطرة أو تحكم على الابن إلا أن فيها رضا. فأنا أفعل هذا بابني حتى أحمي ابني وأعصمه وأمنعه من أن يقع في مكان يغضب الله سبحانه وتعالى. وما أجمل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قل هذه الكلمة دائما لابنك، اتق الله وكن مع الصادقين. إياك أن تكون صادق في حديثك فقط وفي لسانك لكن قلبك غير صادق، لكن قلبك غير مراقب لله سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفيه عنه يغيب. فإذا الأب والأم لازم تعلم ويعلموا في الابن أو البنت أسماء الله وصفاته ومراقبة الله جل وعلا، الصدق والفعل الحقيقي والخوف من الله والخشة من الله تبارك وتعالى. نعم. طب أستاذ في اتصال فضل. نستقبل اتصال من الأردن. السلام عليكم أستاذ إيهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ. استاذ حضرتك بس اخفض صوت التلفزيون بس بعد اذنك. طيب الو. نعم معاي. اتفضل يا استاذ زهاب. معاي. اتفضل يا فندم. الله يسلمك، انا بدي احكي مع الشيخ. تفضل يا اخي. تفضل يا استاذ محمد. الله يحييك يا اخي. الو. الله يحفظك. تفضل. الصوت واطي. تفضل اسمعك انا. تفضل. الو. اتكلم يا استاذ زهاب، احنا سامعين حضرتك. تفضل يا اخي. الو. نعم اسمعك. تفضل. بدي اسال الشيخ، عندي معك التبليغ، ايش رايك؟ طيب حاضر. معك الدعوه. حاضر. طيب. طيب استاذ محمد من الجيزه، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تفضل يا أستاذ محمد. إزاي حضرتك يا أستاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك. تفضل يا فندم. أستاذ محمد. وسلم يا أستاذ محمد. الشيخ محمد الصاوي. الله يكرمك. الله يحييك يا أخي. يا أستاذ محمد. أستاذ محمد. والله حضرتك انا كان عندي بس سؤال للشيخ. ايوه انا سامع حضرتك يا استاذ مولى. بس اخفض صوت التلفزيون واسمعني من من التليفون بس. اوكي ماشي. طيب يلا اتفضل. والله يا شيخ انا كنت بس عندي سؤال، هو ايه يعني ملوش علاقه بموضوع الانترنت يعني، بس هو يعني تمام. نعم تفضل. حضرتك انا من ساعه ما التزمت في الصلاه وكده يعني الحمد لله محافظ على الصلاة في أوقاتها وكده وحافظ للقرآن والحمد لله، يعني مشيت ربنا هداني للطريق المستقيم. فحضرتك يعني بيحصل معايا مشاكل كتير في الشغل بتاعي في مجال المطاعم اللي هي السياحية دي، ودايما اشتغل في مكان واسيب بقالي حوالي مثلا 4-5 سنين من بعد ما يعني ما التزمت في الصلاة وكده. نعم. فطبعا الموضوع ده بيعمل لي مشاكل مع والدي ومع والدتي في المنزل وكده، فمش عارف يعني هل الموضوع ده مثلا ليه دخل بالالتزام وكده، فانا مش عارف يعني بصراحه. طيب يعني ارجو من الله ان يجاوب عليك ان شاء الله باذن الله الى الطريق المستقيم. امين يا رب. امين امين يا اخي. جزاك الله ان شاء الله حضرتك يعني شفت ده ربنا يثبتك في ظهر الغيب، يعني ان ربنا يصلح حالنا وحال المسلمين وينصر اخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب. امين يا رب. امين وياك. شكرا جزيلا استاذ محمد. ربنا يخليك يا استاذ ملهم، وبشكر حضرتك وبشكر الشيخ محمد الصاوي على هذا البرنامج يعني الذي يفيد الامه ويجعلكم ذخرا للامه ان شاء الله يا رب. ربنا يرزقنا الاخلاص. ربنا يخليك يا شيخ. اللهم امين يا رب. الاستاذ ساري من الجزائر، السلام عليكم. الو استاذ ساري. اهلا وسهلا. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا شيخ. انا يعني تعجبني هذه الحصه وتتكلمون فيها عن دور الاسره. نعم. وهذا مهم جدا. تمام. يعني واذا كان انسان مثلا نشا في اسره يعني ليست على تعاليم الاسلام الى اخره وكبر على ذلك، فكيف يعني يربي نفسه؟ و حاضر. حاضر حاضر حاضر استاذ سير. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. شكرا بارك الله فيك. حتى طيب. لا يسرقنا الوقت. طب يعني نشوف الشيخ احمد صبر حبيبنا. طيب حبيبي. طيب السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شيخنا الحبيب ما شاء الله. يا اهلا يا استاذ ملهم. الله يكرم حضرتك. تفضل. الله يلهمك الخير. الله نحن واياك. امين اخي وحبيبي فضيله الشيخ محمد الصاوي. الله يحفظك يا شيخ احمد. الله يعلو قدرك. اللهم امين. اشرح الله صدرك. امين واياكم يا شيخ احمد. والله ما اجمل هذه القضايا التي يعني يتم تناول الاخطاء من خلالها. لانه قضيه الانترنت قضيه مدمره. لا شك. كم من اسره دمرت صحيح. بسبب الاستخدام الخاطئ للانترنت. نعم. وانا ادلل على هذا الكلام بانه مشكله عرضت عليه لرجل في منصب يعني كبير جدا شاب، لكن سبحان الله انساق خلف المواقع الإباحية ودمر بيته بسبب هذا المرض. فنسأل الله عز وجل السلامة. اللهم امين. القوة مسخرة للوصول الى بيوتنا والى شبابنا والى فتياتنا من خلال هذا الجهاز ومن خلال الاستخدام الخاطئ. نعم. وهناك كمية هائلة من الأموال تنفق

وقلم من كاتب وشعر من شاعر ونصيحة من معلم، كل هذا في خير عظيم. كله يقوم بدوره يا شيخ محمد. نعم. كل واحد لازم يكون له دور إيجابي. نعم. احنا في طرق الحياة. انا بس اريد الواجب الليلة استاذ ملهم لإخواني اخواتي ان ندخل على الموقع وناخذ هذه الورقة، موقع الطريق الى الله. نعم. في منتدى نبض الشباب باذن الله تبارك وتعالى في. نعم. في هذا المساء ان شاء الله تبارك وتعالى هيلاقوا ورقة جميلة، ورقة بنقول فيها ان لازم يكون في تواصل مع الناس، لازم يكون في تواصل مع اجهزة الكمبيوتر والجالسين. نعم. على اجهزة الكمبيوتر في كل مكان، ان احنا يبقى في توعية، يبقى في شغل وفي حركة وفي عمل ايجابي. احنا بنقول. نعم. ان لازم الانسان يكون ايجابي. طب العمل الايجابي اللي بيتفرج علينا اللي بيشاهدنا يشوف يعني هل هو هيقدر ولا لا. نعم. انت عملت يبقى انت عملت دور ايجابي، ما عملتش يبقى احنا يبقى في نجيب على الاسئله. على يبقى قبل الاسئله يا شيخ محمد عشان برضه تبقى الامور متضحه، احنا تكلمنا في طرق الحمايه، قلنا في واجب الاسره ان هي لازم تغرس القيم والمفاهيم والمعايير الصحيحه ومراقبه الله عز وجل، ومراقبه الله تبارك وتعالى تزرع في قلوب اولادهم تغيير اماكن الكمبيوتر اذا كان هناك يعني اماكن خفيه. تمام. نعم. الثاني واجب الاسره، واجب المدرسه. نعم. من خلال المناهج التعليميه، من خلال. نعم. المناهج من خلال استضافه الدعاء، من خلال اقامه الندوات والمحاضرات التوجيهيه. تمام. كله مطلوب في المدرسة. ايضا واجب الحكومات من. نعم. اجل المراقبه المقاهي الانترنت، مراقبه. نعم. الانترنت بشكل عام. المراقبه بشكل عام. نعم. مراقبه الوصلات الخاصه بالدي اس ال وما. نعم. شابه ذلك. واجب الافراد، واجب الافراد مراقبه الله سبحانه وتعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تمام. واجب الدعاء والخطباء، كل في مجال عمله على حسب طاقته ووسعه. قبل الاسئله ممكن شاب يقول لك حب استطلاع، تقول له ايه؟ حب الاستطلاع والفضول هذا. نعم. ياخذ من وقتي وياخذ من ديني وهدم من اخلاقي. نعم. فلا استطلع ولا ادخل الى الفضول الا اذا كان هذا في نفع في فائده. واحد هيقول لك ثاني اشباع الفضول. دعني من تزويق الكلمات. نعم. استاذ ملهم. نعم. هو بيحط عليها كريم شانتيه ويزوق للكلمه اشباع الفضول والغرائز وما شابه. نعم. بعض المتفلسفين يقولون. نعم. ذلك، لكن في الواقع هو يهدم الاخلاق ويهدم القيم ولا يشبع غرائزه ولا شهوته. الجميل ان احدى الامهات ارسلت لي ايميل على بريد الالكتروني تقول اليوم يعني في الليل دخلت على ابني ووجدته يشاهد موقع اباحي. نعم. ولمحت من خلال زاوية الباب المفتوحة الشاشة وماذا عليها، كنت أفقد صوابي، كنت أجن، لا أدري ماذا سأفعل، ورجعت وقلت الآن سأدخل وأكسر كمبيوتر وأضرب هذا الغلام وأسيل الدم، ولكن قلت في نفسي لا، سآتي في يوم من يعني في الصباح وسأحاول نصحه بالحكمة والمعظة الحسنة. تقول ذهبت وتوضأت وبدأت أصلي وأبكي لله عز وجل أن يصلح الله لي ولدي. في الصباح الباكر لما انصرف الأب إلى العمل وجدت فرصة وأنا أعد الإفطار له قبل أن يذهب للمدرسة وهو في السنة الثالثة الثانوية. نعم. تقول قلت له يا فلان هل يعني هل يعني تعتقد أن الجائع الذي لا يملك مال ليأكل هل تعتقد أنه من الأفضل أن يأخذ مشهيات مقبلات للطعام؟ فقال يا أمه هذا مجنون، هذا إنسان مجنون، كيف يأخذ مقبلات ومشهيات للطعام فاتح شهية وهو لا يملك مال يشتري به طعام؟ فقالت يا بني أنت تفعل أعظم من هذا، فأنت تنظر للنساء وهذا النظر أمر محرم، وهذا الجائع الذي يأخذ المشهيات ومقبلات الطعام لم يفعل أمرا محرما، فأنت أعظم منه إثما، أنت مثل المجروح الذي يرش على جرحه ملحا. نعم. سيجد ألما شديدا. فبدأ الابن يبكي وذكرته بالله وذكرته بمراقبة الله له ونظر الله له أنه استخفى عن أعين الوالدين والله جل وعلا مطلع عليه وراقبه، وكان لهذه النصيحة أثر وثمرة. طيب. هذه نقطة مهمة. نقطة مهمة. نشوف الأسئلة سريعا كده شيخ محمد. نعم. أم نصر من الجزائر بتقول إن هي عايزة تجيب إنترنت في البيت عندها وبتتابع وتطلع يعني على مواقع مهمة وعندها أطفال. ما في إيجابيات كما ذكرت. نعم. في أول الحلقة عندنا. نعم. إيجابيات المواقع الإسلامية، تحميل الخطب والمحاضرات ويعني مشاهدة كل ما هو مفيد ومشاهدة أيضا القنوات الفضائية من خلال الإنترنت، هذا بفضل الله موجود. طيب. ولكن يكون هناك رعاية ومراقبة ومتابعة. طيب الأستاذ إيهاب والمسألة يعني الأستاذ محمد بيتكلم عن مشاكل في يعني هو التزم وتقوى وطريق من الله تبارك على طريق الله سبحانه وتعالى. إنما يكون باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا بد أن يدرك الشاب والفتاة أن هذا الطريق فيه كثير من العقبات، الأخت التي تنتقب والشاب الذي يستقيم ويلتحي يجد مشقة وعقبات وانتقادات. النبي عليه الصلاة والسلام قبلنا أستاذ ملهم أوذي وطرد وأبعد وسب واتهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك واصل الطريق وصبر، والله جل وعلا أخبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه المصائب التي تصيب الإنسان إذا احتسب واسترجع أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن لابد من الثبات. لابد من الثبات والصبر. طيب مسألة كيف يربي الإنسان نفسه سريعا؟ يربي الإنسان نفسه من خلال العلم الشرعي. نعم. ولازم شيخا